بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلام على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى مجلس التفسير. كنا بدأنا نتكلم على سورة الفاتحة على فضائل سورة الفاتحة. قلنا أن سورة الفاتحة سميت بفاتحة الكتاب لأنها أول ما افتتح به القرآن الكريم. سميت المثاني، ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. وبعض العلماء بيقولوا ان هي اسم القران العظيم اسم الفاتحه برضه، يعني اسمها السبع المثاني واسمها القران العظيم. وبعض العلماء بيقولوا ان دي الواو المغايره، يعني اوتي سبع مثاني اللي هي الفاتحه، واوتي القران العظيم اللي خاصه بالذكر لفضله. وقلنا سميت مثاني لانه يعني تثنى في كل ركعه، يعني السوره الوحيده اللي تقرا في كل ركعه، في بدايه كل ركعه تقرا. وقيل انها يثنى بها على الله عز وجل، وقيل انها استثنيت لهذه الامه من خصائص هذه الامه سوره الفاتحه، ما فيش لا في القران ولا في التوراه ولا في الزبور مثلها. وقيل انها مثنى، يعني نصفها بين العبد ونصفها بين الرب. الرب سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاه بينه وبين عبد نصفين، لما يقول الحمد لله يقول حمدني عبدي، ففيها تثنية في الرب يعني. وقيل اسمها مثاني لأنها يثنى بعدها بصورة أخرى. قيل لأنها ثناء على الله عز وجل. والمهم يعني ذكرنا فضائل كثيرة لسورة الفاتحة، ومن فضلها تعدد أسمائها، من فضائلها أنها تتعدد الشيء لما يكون عظيم تتعدد أسماؤهم. البعض العلماء قال إنها حوالي 20 اسم. القرطبي في التفسير بتاعه يعني ذكر ليها حوالي 20 اسم بأدلة، وبعضها ثابت بالأدلة وبعضها يعني منقول عن بعض التابعين وبعض الصحابة. أول اسم ليها السبع المثاني، أول اسم ليها السبع المثاني، ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. وقلنا ليه سميت مثاني، سميت بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ليه؟ لأنها تفتتح بها المصاحف خطا وتلاوة، يعني أول سورة تكتب في المصاحف وأول سورة تقرأ في المصاحف، واخد بالك، تستفتح بها القراءة. يجا اسمها أم واخد اسمها فاتحة الكتاب. اسمها الرقية، وقلنا حديث اللديخ، وعند أبي داود عن خريج بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه جلو كده، قالوا له انك جئت من عند هذا الرجل بخير. فرق لنا هذا الرجل، رجل كده كان معتوه واخد بالك، كانه مقيد بقيود كده لا يستطيع ان يتحرك، كالمجنون. قالوا انت جيت من عند محمد، واكيد عندك حاجه كده تقدر ترقي بها هذا الرجل. فرقاه بام القران ثلاثه ايام، في الصباح وفي المساء، كل ما يقرا الفاتحه يختمها يجمع البزاق والريق ويدفل عليه. بعد اليوم الثالث كانما نشط من عقال، واخد بالك، يجيك فاجئ الرجل كده وجام وتحرك، واخد بالك، وكانه ليس به شيء. اعطوهم جوعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد اكلت برقيه حق. يعني كان جبت لك الحديث ده عشان كيفيه الرقيه فيه، انه بيقرا وبعد ما خلصنا بيجمع الريق ويدفل على الشخص، على المكان يعني اللي هو يريد ان هو يرقيه، مثلا في لدغه في شيء يقرا ويدخل في هذا المكان. سميت بام القران، من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي خداج، يعني غير تمام باطله. سميت بام القران لان هي اول القران. وقيل لانها تشتمل على جميع معاني القران. العرب تسمي كل امر جامع، يعني الغشاء ده اللي على الراس اسمه ام الراس، واخد بالك، لان اوله وبتجمع الدماغ كله. لواء الجيش اسمه يسموه اما، ليه؟ لان هو اول اول الجيش، كلهم بيجتمعوا تحته، فاسمها ام القران. ليه؟ لان هي ابتداء القران واصل القران، وتشتمل على جميع معاني القران. سميت الصلاه، قسمت الصلاه بين وبين عبد نصفين، اسم اللي هي الصلاه الفاتحه، واخد بالك. سمى الحمد لله رب العالمين، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، فتسمى سورة الحمد وتسمى الحمد لله رب العالمين. ونقل عن بعض أهل العلم زي أن اسمها الأساس لأن هي أساس القرآن، زي ابن عباس بيقول إذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالأساس اللي هي الفاتحة. سميت الشافية أو الشفاء، سميت الواقية واخد بالك، سميت الوافية واخد بالك. يعني ايه الوافية؟ لا تنصف، محدش يقول نص ويكتفي بهذا واخد بالك. سميت الكافية، تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. سميت الايه الكنز، لانها نزلت من كنز تحت العرش. سميت سورة السؤال، سميت الواجبة لانها تجب قراءتها في الصلاة. سميت سورة النور، سميت التفويض، سميت الحمد، المناجاة، سورة تعليم المسألة، لها أسماء كثيرة البعض أكثر من إيه 20 إيه اسم. طيب آخر مسألة، الفاتحة فيها 11 شدة، لما تمسك المصحف كده تقرأ الفاتحة كده تلاقي فيها 11 شدة اللي هي زي رأس الإيه اللي هي رأس السين دي، لقي فيها 11 إيه شدة، اللي يترك شدة واحدة منها أخد لك لا تصح صلاته، لا تصح الفاتحة ولا تصح الايه الصلاة، ودي خاصية ليها عن باقي الايه الصلاة. يعني نسيت شدة نسيانا سهوا تأولا، نسيت شدة بأي عذر مش لازم متعمد، لابد أن تعود وتأتي بهذه الايه الشدة. غيرها ده بيعتبر لحن جلي، وأقول لك ليه غيرها من القرآن لابد أن تتعمد هذا اللحن لتبطل به الصلاة. يعني اللحن المبطل الصلاة في لحن خفي ولحن جلي. اللحن الخفي هذا لا تبطل به الصلاة، اللي هو مثلا ما يعملش الإدغام كويس، ما يعملش الغنة كويس واخد بالك، ما يمدش كويس واخد بالك، ده لا تبطل به الصلاة ومكروه. لكن اللحن الجلي اللي هو يغير حرف، يغير حركة، شدة يعملها ضمة مثلا، يعملها فتحة ولا كده، ده واخد بالك في الفاتحة تبطل به الصلاة لأن ده ركن. في غيرها إن تعمد، لأن بيعتبروه لأنه تعمد تغيير القرآن فإيه واخد بالك، يبقى كأنه تكلم بكلام من غير جنس القرآن عمدا تبطل صلاته. لكن لو سهوا نحو ذلك لا تبطل الصلاة في غير الفاتحة، الفاتحة تبطل تماما. الشدات اللي في الفاتحة البسملة، احنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم دي في حفص أول آية في الايه الفاتحة، فيها ثلاث شدات في كلمة الله، والراء من الرحمن، والراء من الرحيم، 11 شدة في باقي الفاتحة. الحمد لله، لله ديت عليها شد، رب الباء عليها شد، الراء من الرحمن عليها شدة، والراء من الرحيم عليها شدة، والدال من الدين عليها شدة، وإياك الياء عليها شد في موضعين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصاد من الصراط عليها شد، اللام من الذين، والضاد واللام من الضالين عليها إيه شد. فالتسهيل بقى قال ابن البهاء في فتح الملك العزيز، فإن ترك شدة منها بطلت صلاته واخد بالك. وده الصحيح، لأن الحرف المشدد كأنه حرفين، الحرف المشدد كأنه حرفين، فاللي يترك الشدة كأنه ترك إيه حرف. والفاتحة ركن لازم تقرأ كاملة. مثلا فإن خفف إياك، يجي كأنه قال إيه على وزن سواك واخد بالك، زي واحد يقول ايه اياك كده ايه خطفه كده هوت واخد بالك، ما قالش اياك وبين الشده والحرفين يبقى إيه كده ايه تبطل صلاته. مثلا ما يقول مثلا الحمد بسم الله وراح خفف الشده كانه قال ايه اله اله، ما بينش الايه كلمه الله بسم الله، لا قال ايه كانه قال اله. لكن لو بين الشدة لكن ما شددهاش قوي واخد بالك؟ فده اسمه تليين للشده، واخد بالك؟ جالي الشده بس ما بانتش قوي، مش لازم اقول اياك، لو خففها شويه واخد بالك جالي الشده، لكن خففها ده قراءه عند ايه كثير من الناس هنا يعني على القول الصحيح انها لا تبطل الايه الصلاه. وانا يمكن قلت لكم المساله دي عشان نهتم بقراءه الفاتحه، نهتم بقراءة الفتح لأنها ركن في الإيه؟ الصلاة، ومن خصائصها لا تصح الصلاة إلا بإيه؟ بأم الكتاب، لازم يقرأها. طب واحد جرى حرف خفف وهو مشدد تذكر أو حد نبهه، واخد بالك؟ يعني لو قال إيه في مالكي لازم إيه الكاف تحتها كسرة، لو قال ملك دي قراءة، واخد بالك؟ لكن لو قال مالك كده ما جالش الايه الكسره اللي في مالك يوم الدين. واحد راح قال له ايه مالك يوم الدين، هو بيقول ايه مالك يوم الدين كده، مالك لو ملك او ملك يوم الدين، واخد بالك؟ لا ماشي، لكن ايه جه قال مالك يوم الدين كده راح ايه سكنها، راح جه واحد ايه وراح قرا مالك يوم الدين اياك نعم وراح ما شدتش، جي واحد هو عدى وكمان راح واحد رجعه. الفاتحة لازم يرجع فيها يقرأ بالحرف اللي رده فيه وما بعده للترتيب، يعني لازم يجيب الحرف اللي نسيه واللي رده فيه ويقرأ بما بعده للترتيب، زي اللي يقرأ مثلا اللي ينسى ركن. انت مثلا في سجدت سجدة واحدة وقمت قريت الفاتحة وركعت وافتكرت ان انت ايه سجدت سجدة واحدة، تعمل ايه؟ ترجع تسجد، لان ده ركن، تسيب اللي انت فيه وترجع تاني لايه للسجود. ليه؟ لان ده ركن لا يسقط، لازم تأتي بآية تسجد للسهو، لكن لابد من الاتيان بالاركان، يأتي به وبما بعده للترتيب، يعني يجيب السجود ويرجع يكمل تاني الترتيب. هو عنده ايه في الصلاة كده؟ عنده زيادة، القيام الأول قبل الرجوع ده زيادة يسجد بعد، واخد بالك؟ لكن الأركان مش زي مثلا واحد نسي التشهد الأول مثلا، فالتشهد الأول واجب، يعمل إيه؟ لو تذكر هو قائم ما يرجعش، الرسول قال كده عشان هو مش ركن، لكن يعمل إيه؟ يجبر بسجود السهو بس، يسجد السهو وخلاص، لكن لو تعمد ترك الركن الصلاة تبطل، تعمد ترك الواجب الصلاة تبطل. أما الأركان فلا بد من الاتيان بها ولا تسقط في اي حال من الايه الاحوال. فانت نسيت شده، نسيت حاجه في الفاتحه وحد ذكرك، تاتي بهذا الحرف بعد التذكير وما بعده للترتيب، لان ترتيب القران معجز، فلو قراه ثم عاد الى ما كان عليه نكس في الصلاه وترك الترتيب وكده الصلاه ايه لم يقرا بالفاتحه، تجي الصلاه كده ايه باطله. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله ونكمل غدا. نقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.